نقعد نتكلم. انا لما جيت على شيء لان انت بتقول كمبيوتر وواتساب ما تعرفش تبعت في حته ثانيه. بس ربنا ما تبعت في حته خليه في حته دي كانت بيت البرايمر كي. اما يبعت في حته ثانيه يسمعها تاخد الكلام او لا. انا قررت الكلام قلت ان هو سرطان باب الاكل. جايب الديفينيشن بتاعه يبقى الديفينيشن برايمر مالجنت نيو بلاز ارايزنج فروم باب الاكل. فهمت حاجه؟ طيب تعالوا نطبق عليها عشان بعد كده السرطانات ورا بعض. وليكن هذا الدكتور دكتور اسامه. يا دكتور اسامه تقدر تقول لي الديفينيشن بتاع الكارسينوما في الطبق اللي انت ما شفتهاش؟ يا جماعه ما انت اخذت مش هدفي احراره او حاجه، الهدف الاعاده بتصير تحفظها معايا وبعدين ما تغطيش خالص لان بنتكلم مع بعض. رايز المليجن في بلاد مع رايز ترامب بالتالي بقول لك مش اسمه الدكتور ما تجيبش من على الدكتور هو قال لك ايه؟ كانسر ستون يبقى تقول له ايه؟ برايمري مالينجنت نيو بلاد مع رايز ترامب. يا دكتور تعرف تقول الديفينيشن بتاع الكانسر اسامه الديفينيشن ما خدتوش؟ ثانك يو يا دكتوره. تعرف تقول الديفينيشن بتاع كانسر الميجنال اللي ما خدتوش؟ يا دكتوره تعرف تقول الديفينيشن بتاع السكيما سيل كارسينوما اوف يورينري بلدر؟ سكيما سيل هرمون النتيج اوف ذا بلدر. تعرف الدكتور تقول الديفينيشن بتاع الرينال سيل كارسينوما برايمري مالينجنت لازم ارايزنج فروم كيدني. طب ورينا الكيدني ده يعني قطع يعني رينا الكيدني يعني كده هدي فاهم حاجه؟ اوكي يبقى كده ضمننا درجه. في حد ما قدرش يضمن درجه الديفينيشن؟ في مشكله؟ في بس مشكله واحده ان انت عندك تو تيومر يبقى اسمهم سرطان وهم مش سرطان. حاجه اسمها الكارسينويد بس مش شايفين سرطان. فديس از نوت انسر. نخش يعني الحمد لله نجحنا خير وبركه ضد درجه من 37 موضوع ده شيء محترم خالص. بعد الديفينيشن هيبقى في ايه؟ يلا هل في اي حد يعرف ايه سبب السرطان؟ سبحان الله يعني كل الامراض المهمه الطب لم ينجح في تفسير اي حاجه منها. يعني تصلب الشرايين اللي بيموت اكثر من 90% من الناس وجايزات الدول دي كمان. روماتيك فيفر المشهوره عن اكثر امراض القلب اي مرض مهم يا دكتوره لم ننجح في تفسير سبب. وعشان كده تقول مفروض دي لا مفروض دي. ايه اللي يكون بتاع السرطان يكون هذه الجمله الخارجيه؟ ذا اكزاكت ايثيولوجي از هاو ذا فولوينج ار بيز سكور بروسس. انا حاطين هو مره ايه؟ طيب فاي سرطان هتقول لا نعرف السبب الاساسي ولكن نقدر نقول العوامل اللي بتساعد على نشوء هذا المرض. ذا اكزاكت ايثيولوجي از هاو ذا فولوينج ار. وعندنا البريسبوزي فاكتور ده الخلطة ولا العلاج ده؟ ده العلاج. يعني البريسبوزي فاكتور ثلاث شروط. ايه جنبك؟ البريسبوزي فاكتور ايه جنبك؟ دي نقطة. اللي يجلس على الحتة ديت اللي معي التيومر اللي في الحتة ديت هي السرطان. يبقى البريسبوزي فاكتور ما تحفظهوش. ايه البوستكس؟ اللي يجلس على الخلايا دي ويخليها تتجنن البنايت تيومر بيطلع من الخلايا دي ويخليه بعد كده ايه السرطان. ندي اكزامبل لو بتكلم مثلا على كارسينوما اوف لو بنتكلم على كارسينوما اوف ثاند الايه في اي سرطان زي ما الايه بيبقى عباره اشمعنى؟ الايه عباره فور لان عقبال ما الانسان يعيش ويبدا يحصل اديتيشن والخلايا تتجنن فده ما يجيش يبقى هو ايه؟ فور. طيب السكس مين المعرض للاديتيشن اكتر؟ الستات ولا الرجاله؟ ومعظم الاحيان مين؟ عشان كده الايدج اباف فور سكس مور كومن ان مين؟ لان هم اللي مرميين في الشوارع وهم اللي عمالين يبهدلوا. قليل من الذكاء لا يضر. ما يجيش واحد مثلا بيتكلم على كانسر سيرفيس يقول لي مور كومن ان مين؟ معانا ولا مش معانا؟ اللي ممكن تديله الاستميت ما ينفعش اساسك الاستاذ مش موجوده في الكميه دي. طيب ايه تعرفه ولا ركز يا ركز عمال بقى في القناه المصريه وفي الماتش ركز خلاص كده الموضوع ده ايه اباص تك مور مين صح. طيب ايه اللي غلط على الحته دي؟ ممكن تجيبها بالمخ وهقول لك قاعده سهله. كل الجي اي تي الحاجات اللي بتغير في حرف الاس احفظها بطريقه سهله قوي. واحد كان سبايسي فود، عارف يعني ايه سبايسي فود؟ حاجات مش عارفها بطريقه سبايسي حرف ايه؟ بعد ما ياكل اكله الشوكولاته كده ومحرمش اقول لك احفظ كده ومنتجه كتير. طيب بعد كده بتحط لك الجي اي بقى مشدود الفرد فرد يا الاكل بعد ما يجيها فرد دماغه تلعب وبعيد كلام سافر طبعا الذكاء لا يضر او لوج يعني مثلا ينفع لوج سافر في الصبح اه زي ايه يبقى سبايسي فود سيجارة سموك فرد سافر طبعا في النهايه بعد ما المصايب دي عضه على لسان ومسنان ومن ندم يبقى شهر سموك. يبقى كل الساعه يجي فتره حاجات ايه؟ However, the following are exposed facts. The age above 40 is second, يبقى دايما most common in me. ايه اللي يغلط على الحته ديت؟ كل الجي اي تي من الحاجات اللي بتغلط عليه بالاحساس الصعب اللي انا قلتها لكم ليه؟ طب لو بنتكلم مثلا عن برونكيال كارسينوما، ما الذي يغلط على الرئه؟ اه طبعا، وهو لان هي بلاش علاقه ومعلش الموضوع بتقول لك سموك. فعلا. اما نيجي ناخده بقى اما نشرحه نقعد نعرفه مع بعض عشان كل الكلام. طيب ايه البناين تيومر اللي يطلع من الخلايا دي بعد كده بين الفراغات؟ ما انا احفظ بناين تيومر هو نفسه هو حاجه. لازم بس عشان تستخدم القاعده تحت لازم تعرف انواع الجنسيه من الاجزاء. المفروض ان انا بجربها خلال دقيقتين كل الالكترون مكتوب نص الاولاني في الاول. انا اهو خلال دقيقتين بالظبط. بص معايا الجلد واي خرم فاتح فيه فرد سكيل الجلد واي خرم بايه؟ اليورينال ساك ترانزيشن اي حاجه غير كده كرم. البناين تيومر اللي يطلع من السكويمس بيسموه ايه؟ سكويمس سيل بابيلوم. واللي يطلع من الترانزيشن بيسموه ترانزيشنال سيل بابيلوم. بس اللي يطلع من الكرم نفسه الينوم. الينوم شو البطولة زمان يقول ايه؟ الينوم. ده احنا كده دلوقتي معانا مفاتيح نقدر نقلل فيها اي تيوم في الجولد. ان احنا نقول ده اكزاكت تيرتي هيد النور او ده تقول الارض الكون دايما الاسم اللي عرفت فوق يقول دايما الست مور النيل. ايه اللي يغلي في الحته دي هنجيبها مع بعض مش هتبقى تذاكرها ولا حاجه. ونسال نفسنا ايه اللي ناس تيومر في كل السرطان؟ ده الكور الثاني الكور الثاني. لو بنتكلم عن سرطان الثاني ايه اللي ناس تيومر الثاني في كل السرطان؟ هو الثاني ده كبر ايه؟ يبقى ايه اللي ناس تيومر في كل السرطان؟ ودايما بنقول بابلوما نقول هيومن بابلوما فايروس اند ايه؟ ميوزيك. طيب لو بنيجي نتكلم يا دكتور سليمان عن كانسر الصمت هو انت تعرف ايه بناين تيومر دي ايه؟ هو كانسر الصمت ده اسمه لاين ايه؟ كولامنر اللي هو الصمت ده اسمه كولامنر. ايه بناين تيومر يطلع من كولامنر؟ الجينوم صح. لو بنتكلم يا دكتور على اليوريدال بلادر كارسينوم ايه البناين تيومر اللي بيطلع من اليوريدال بلادر ترانزيشنال شيء رائع جدا. يبقى احنا كده يا دكاتره الحمد لله الحمد لله نعرف نعرف الكونديشن ونعرف نعرف الجولي اكيد انا هتلاقي البطولة لا شباب ما تقولش حاجه. بطولة هو البطولة اللي انت بتتكلم عليه طيب لو جيت مثلا فور اكزامبل اقول لحضرتك كانسر طعمي ايه السايد بتاعه؟ تقول لي ايه؟ طعم على طول. لو انا جيت قلت لك كانسر طعمي بيطلع فين؟ تقول لي طعم يبقى كده بالطعم. خش انا بس فاهم نطلع عشان تعرف الطيب والسؤال هنا بيطلع فين اكثر ارتباط. عشان تجاوب هذا السؤال محتاج تسال نفسك سؤال. السؤال الاولاني بتوع الاناتومي اقسموا الغرفه التي وجهه نظرك الشخصيه ايه اكثر حته عرضه للابديشن؟ فتقول بتطلع في الحته الفلانيه. طبعا دي اللي انا هعوضكم عليها وهعملكم عليها في الاسئله الثانيه خالص. هو الآيات ما تكبر كم قال لي thank you and here two here which is one here ده شكل طن ورأيكم الشق وانا وقدر طن على رأيك شخص جديد أكثر حتة عرضة للإنسان في طن يعني here two here ولا two one here وش مين and here two here يعني two one here لا حتى ما بيكون عليه ولا تبوك ولا تقاك ولا حاجة لا تنفيذي على طول لكن 10% من التسجيل وان كاف طبعا حضرتك الشطارة واجبة لان في تاكد 90 و10 في تاكد 80 و20 في متاكد 90 و25 الشطارة ما تحصل لي هنا بالمجموع في النهاية كام؟ 100 مش متعرف وهم بالطعم الخاص يبقى اكيد السايد كده بنعرف نقلمه طب اسألكم سؤال تاني لو جينا نتكلم مثلا عن سرطان الاستومك تعرف الاستومك؟ ايه السايد بتاع كانسر الاستومك كده كام؟ لازم تجاوبوا السؤالين عشان تبقى متاكد من اجابتك اللي هو الالات بيقسموا الاستومك ليه؟ فانتس وباضي وبايلون ده اول سؤال السؤال الثاني ايه اكتر حته عرضه للاريتيشن؟ بايلون اكتر حته عرضه للاريتيشن في ايه؟ اوكي دلوقتي لو حضرتك كلت اكله صغيره الاكل بينزل كده وهنا بتكبر اكله صح؟ يبقى الاكل هيتحوش مين؟ بيلوره كلت اكله متوسطه يبقى الاكل هيتحوش مين؟ بيلوره والبطن كلت اكله كبيره ودبت بيلوره وبطن وطن يبقى مين اكتر حته عرضه للاريتيشن؟ بيلوره كم ايه؟ 80 والبودي كام؟ 15 والبطن كام؟ اهم حاجه المجموع بتاع كام؟ 100 في اي مشكله في الموضوع؟ يعني صيد شغال؟ طب هنربطه بعد شويه لا ده ده اللي انت هتكلم في السوق يا باشا دلوقتي في البرمجه انا اللي محقق فانا عارف انت بتكتب ايه؟ عايز اعرف طيب رحموني عليه ما هغلطه بعد شوية بالسلايد جولة ماشي يلا يا جماعة كل احضانها 10 جنيه ومش فاكر على كامل بعد السلايد ايه؟ مكنة مكنة هنشوف السرطان ازاي بيعنينا هنشوف ازاي السرطان بيعنينا واحد ممكن نشوف حاجة يقول دي سرطان طبعا لو سمحت انا واحد من الناس رأيي الشخص لو طارق بتاع حد عارف السرطان بيعنينا والله رأي الشخص ليه واحد بيجي من دكتور أسنان وأبوه جاله سرطان في الطن وهو بيفكر روح عليا بسببه ثلاث شهور يتعالج لحد ما روح طن ومات كل حاجة مختلفة وبعد كده الدكتور ده حاجة الحزن مات وقعد يتكلم إن هو مش بيعرف شكل السرطان بعيد وفي النهاية وصل لكم الإصابة اللي أنا أقصدها هو يعني إيه سرطان؟ يعني خلية مجنن خلية مجنن خلية مجنن خلية مجنن خلية قال لي ده عبارة عن ليكيميا سيرفس ليكيميا وفي خلية هنا اتجننت هو السرطان ده يعرف يخرج ولا ما يعرفش؟ يعرف يعرف من فين؟ بدل الخلية بدأت تتبريتريت وبين تدخل تحت وتطلع فوق أول منظر للسرطان اللي بيطلع في أورجا اللي هو ميوكوزا أورجا ده إيه؟ ميوكوزا بنقول عليه الفانجين كلمة فانجين يعني بدل فوق الصح فانجين كاوليت فلاور كلمة كاوليتور ازاي؟ خلينا مكتوب هل هتنمو بالظبط كل الاتجاهات ده لبعض ولا حته طالعه وحته نازله؟ كاوليتور طبعا عارفين كاوليتور دي معناها ايه؟ عندنا فصل التمويل العقاري بالظبط الزهره اللي بتسموا تعرف كروم بالظبط ولا الزهره هو عارفين اللي هو الزهره الزهره عندهم في النيانة برضه كده؟ يبقى فانجين كاوليت فلاور هيموراجيك ليه هيموراجيك؟ المريض بيكتشف ده كله بالظبط ان الملازمه هي نكتروبيك يعني الخلايا بتتكاثر بشكل اكثر من ضغط اللارج الترايبون كان بيشوفه الاخضر. يبقى اول منظر هنقوله في اي سرطان طالع من الجلد اسمه ايه؟ فاميليه كابلفلاور هيمورراجيا نيكروز ترايبون مات. طب ركزوا كده يا دكاتره الوقت ده تيومر طلع بيجيله بلاد كارديت هنا ما بيجيلوش اصول؟ يعني ينفع يجيله بلاد كارديت هنا ما بيجيلوش. طيب بيجيله من هنا ما بيجيلوش ومن هنا بيجيله ولا ما بيجيلوش؟ طب من هنا بيجيله ولا ما بيجيلوش؟ ما بيجيلوش لان هنا ده هوا. طب بيجيله من عند الاكزيرس ولا ما بيجيلوش؟ هو الاكزيرس اللي بينك الباكس اللي هو بيتغذى اساسا اللي بيتشحن من تحت هيفضل حاجه بس قليل. يلا حط الكلام بتاع الميه الصغير ماشي. ابعد حته على الدرجه دي هنا ابعد حته تبقى الحته دي فوق مليون يبقى ارض ملهاش كريستيه خالص مفيش خلايا ارض. هل الحته دي هتفضل منوره ولا تخش لجوه في المنطقه دي؟ تخش لجوه ودي هتخش لجوه. اي اثر بتوصل من 3% التقاء النورمال بالابنورمال هو الاتش. ما تراه بعينك هو الفلور اللي بتشوفه الفلور واللي تحسه البيت. الفلور هو البيت بس لما تشوف الوقت اسمه ايه؟ تشوفه فلور اما تحسه بيت. انت فاهم حاجه؟ فتعال نبص في الاثر دي الاتش بتاعي على السيرفيس ولا ايه؟ بارك الله فيك. الاتش دي طالعه مستقيمه كده ولا ايفيرتد؟ سبحانك يا رب. يبقى الايدج ريد اند ايفيرت. اما تيجي تبص تلاقيها في الحته دي اللي سموث اور راف ونكرافت. شكرا ليك. راف ونكرافت. طب تحط صباعك هنا هتحس ان هو ناشف لان تحتيه حاجه ولا زي ما تحط صباعك على الجنب؟ هقول البيت دي. يبقى عرفت وليه المدينه في الارض لها ريد ايفيرتد راف نكرافت وينديوريت دي. عرفت يا دكتور؟ عرفت. طب نفكر ليه؟ الاتش هو التقاء النورمال للابنورمال دي ايه؟ هذه كلها اتش. الفلو اما تشوف كده ميك ما قلت على اصلا من فوق كده بس اسمها فلو بتاع اصلا. اما تحس فيها بالفرق دي في دي اما تسالني عمر يا باشا نفكر في الدكتور ليه؟ لان الوقت الحته دي مش عارف احطها على الدكتور بس هتموت. لما الدكتور تبقى لا هل هتكون تبقى تموت ولا تبقى مش خشنه مش تلاقي الرجل فاهم قصدي؟ يبقى تاني منظر خلي بالك كل ده بشرح المنظر بتاع السرطان ده قليل. اول منظر بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيقول لي ايه؟ فانجيت او الفلاور والراجل والراجل والفلاور. تاني منظر يبقى مالجنان از ريد ايفيرتد راف نكروتيك انديوريتد. ثالث منظر لو كان السرطان ده اذا كان طالع في التيوب قال لي ان يكون ده ايه وراح السرطان طالع في التيوب وراح ماشي في الميكون ده او تحت الميكون ده بشكل سيركمفرنشي حلو معايا يا ابوها وراح لف فيها فدايا التيوب مش بالواقع ده مش فيكم التيوب دي بيسموها ايلر بريشر. طيب كنت ما بحبش دي حاجه ولا لا؟ حبيبي طبعا هدي مراقبه كارسينوما وضاف عليها مرتين ثلاثه مرتين ثلاثه اهي انا عايز حضرتك خمس طنبات السرطان وطبع عليها اربع طنبات اي خمسة كده بس كده مش بس شرط المراجع المراجع في الطبق فاهم قصدي؟ هي فيها تلات خمس بس كده انا قصدي مش كامل المنهج صح؟ لا هو كامل المنهج حضرتك حاجرين خلاص معايا المنهج كله ايوه ست سنجل وورد المنهج لكن هل يعقل ان حضرتك تعلمني 27 حصه دول على ان هم الصح كم من ده ان شاء الله. يبقى اي سرطان يعني حاجه من الثلاثه او الثلاثه كلهم لو طالع لو الاوردر ده له يكون يا اما فانجين او الفلاور الراجل الراجل الصغير ولا لا يا اما مالجنا اصلا ريد ايفيرتد راب هيدروليك انديوريتد ريد يا اما انيلر. طيب في اي اورجان لهم جلوكوزا هتلقى على الثلاثة دي. ولو لعبتهم كلامك صح، بس ساعات لو المتاح بيظهر طبعا لو الاورجان اللي عندك كابريشن اورجان اللي كنت بتعملش الستوم الاكسيك اليورينال بلادر زي اليوتر، يقول حضرتك تبدا الاول من فانجيت كابيتار ثم لعبتهم بعد كده اي حاجه من بين. لو الاورجان ده سر زي الطعم زي السر زي الركب زي المجاين تبدا الاول دي على السيرابيت اللي هو الغريب بتاع الريتي بس الدكتور بيقول ايه وبعد كده اي الاثنين تاني. لو الاورجان ده كان تيوب زي القصابي تبدا الاول دي اني بس بتعمل حاجه مش راني بالعرض. لو تبدا تبدا بالعرض بعد كده كل الباقي كله فانجيتي بتقول عليه ريتش ريتش اللي عندهم حاجه اسمها جير جير دي يعني ده جير الباك دي الصمك عمال يرجع على اطرافه بيتحامر. قال له سكوين ما تحميش الحامر. قال له ده الحامر ده حبيبي اللي بتكلم انا خليها جواك. لا ازاي؟ انا سكوين انت كولارنر تقدر تطلعي من الدين يحميش بالحامر اللي جواك ده. قال له لا يا ما ليش وده ولا صدق بتقدر يحول اللي هو الوقت ده بتاعه من سكوين ما تحميش كولارنر. قال له مبارك صدق. يبقى تاكد ربنا سرطان اللي هو في الوقت ده نوعه ايه؟ قال له عايز الاصابه تاني نمره واحد. لو كان الاورجن سكويمت يبقى السرطان يطلع منه اسمه ايه؟ سكويمت سيرجع في النوم بانواع ويل ديفرنشيت. لو كان الاورجن كولامبر يبقى يطلع منه حاجه اسمها ايه؟ ادوكارسينوم بانواع اللي هي ادوكارسينوم العاديه او الميكوي او السيجمنت او الكارسينوم الثاني. الاورجن كولامبر او ترانزيشنال ممكن يطلع منه سكويمت اون توب اوف سكويمت كتابليت. لكن الاورجن سكويمت ما يطلعش منه ادرو اللي في حته واحده بس اللي هي مين؟ دور ايه دور؟ صعب الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ امان عليك؟ الدكتور بس اوه مش دور بقى تقول اللي هي عباره عن سن نسب والكلام ده لان احنا بنستعرض يعني الكتاب على النقود ما بيقعدش بالظبط لان احنا معتمدين ان احنا وصلنا في الجنرال. طبعا انت تخش امتحان النظر لو تحب انت بقى بالصفه بالظبط تقفل الورقه كلها وايضا ما انت بتحط الكومنتات دي بتاعت العمل. انا هدوس هدف كومنتات ولا الكلام ده خالص. دي بقى يقول احنا عارفين انك عارف الكلام ده وانت جاي ما تبقاش عارف الكلام. في صعوبه المايكرو فيلز ولا الالف طبعا نشوف لما نيجي وقت الجد ونحط السيروجرافي اعمله لنا لازم الكلام ده هو يعني دي بنتكلم مثلا عن كانسر الضغط ايه المايكرو فيلز اللي بتشتغل عليه بقى انواع اللي هي الادن كارسينوما والميكويد كارسينوما والسيجن ترين كارسينوما والكارسينوما التمبلكس والاستوما في كولومبا يعني ممكن يطلع منها سكويما سير كارسينوما وانطوما سكويما في التدريس ده اللي بيتم في كولومبا. مش حاجه هو بس كده كده فاهم حاجه؟ مين مش فاهم؟ لا احب على دماغك لان انا هقعد اطبق الوقت فلازم يبقى كل واحد فاهم كل عارف اني ماشي ازاي. ممكن اسال بره الموضوع حياتك؟ لا بره الموضوع لا لا طب حياتك بتقول لو سمحت هيبقى قدامك امتحان عملي مش هو العمل المسح بيقفل قبله بقد ايه عشان تبقى قد زنقني ايوه عشان مش عارفه اجيبه غير كده بقى ايوه اسبوع طيب الانواع اللي هي الاجل التصميم العادي والميكول والسيكس والتاي والكارسينوما التمبلت هم دول اربع انواع ايزر بار فيرميشن اور امبلانتيشن تو دي ريجنال ليمف نود رجع ينام شوف لو كنت قالوا رجع ينام شوف يبقى صح عاوز تحفظهم شوف ايه الحته اللي هي قريبه منها يعني طن بيبقى اللي قريب منه طن مانتال وطن مانتال لو كان لون برونكل اللي قريب منه الهايلر او الثانيه دي بتكون حاجه لو كنت قالوا رجع ماشي يعتبر انك تبدا اكيد عارف انواع اسماء اللينت احنا عارفين كل حاجه اسالكم سؤال هي تفرق البرديشن عن البرديشن ما حدش يتكلم على فندي الناس البداية في حاجة عصر عليك مش عصر يعني فرق معنا دي يعمل ديما راجل عنده سرطان وفرق معاه من الورم ورم هنا ممكن يعمل ديما اوكي ما تعلوش عارف المعلومة دي كانت مش تتنها ايه خطير عليها ايه خطير عليها لو كنت كان زمان بيعتقد ان الاثنين زي بعض زي ما احنا بنقول لحد النهارده بس اكشن الكلام ده اتغير كل السرطان يقول لك ده ديفينيشن وده امبلانتيشن ليه؟ لان السرطان الفانجي زمان كانوا بيعتقدوا ان كل الانواع من السرطان الزحفه امبلانتيشن وامبلانتيشن فلما كان يجوا يعرفوا السرطان الفانجي كانوا يعملوا ايه؟ يشيلوا نص الفانجي ده تيومر صح ويشيلوا اللينف نود اللي وصل لها اللي هي السوبر جلابيكولار لينف نود بس هيشيلوا الليمفاتيك ازاي؟ الليمفاتيك الميكروسكوبيه وماشيه في التيشو البيتوين التيشو البيتوين نص المنج سترنو مطول شوف كل ده سكلت قديم ستراب مصر نص الثيرويد وافتحوا الكاروت تشيك وشيلوا الترنم شكل البيت وشيلوا السيمباثيك تشيك وبالنهايه يلزقوه كل على ابوه ده اسمه العمليه دي كوماند اوبريشن بيسموها كده بعد ما تبدا تطبيق عليها في 84 وعرفوا ان الكانسر طالع بيسبريد مني باي امبرايزيشن بيعملوا عمليه حلوه قوي يجوا للراجل يشيلوا النص الثاني مش الوقت ما هي تنزل هنا ما تبقاش ويقولوا له روح روح اسبوع وتعالى لنا وبعد الاسبوع يفتحوا ويشيلوا السوبر كابيتر ليمف نود لان اكيد بعد اسبوع كل الخلايا اللي ماشيه في النفس هيبقى ايه خلاص بس فرق العمل من السبع حد فاهم حاجه مش عارف الكلام ده بتلاقوا في حياتكم ليه بيحتاجوا في الكلمه دي انت اللي بتسمعش هتقول كله زي بعض اللي فاتك سبريد يري ايزر باي ذا ريشن ولا ريشن ولا ريشن لا بس حد اللي بيقول بعد اسبوع ايوه قبل بريد صار ميدي باي امبريد لكن البريد ميدي باي ترميشن عشان كده بيشيلوا كل البريد والاكتر انت فاهم حاجه يبقى بايت من بعد وبعد اللي فاتك نص دايما جاست بريد في الكاوتش ما تقول كلمه ليه وليه ليه ويروح لمين؟ يروح لليبنت مين ليبنت بقى؟ او بولبر اللي انت عاوزه ليبنت لندن انا بحب كلمه ليبنت ايه ليبنت؟ اثنين ال اللي هم الليبر واللندن واثنين بي اللي هم بس ال الاولانيه تفرق واحد فاهم مش من واحد فاهم يعني لو الاورجن ده كان بورتر زي ستومك زي الكولون ليبر مين اللي هتحطه في الاول؟ ليبر لكن لو الاورجن ده كان سيستميك زي البنكرياس زي الاسوفجا زي اليورينال بلادر تحط مين الاول؟ ايوه بس هتقول ليبل هتقول برضه الاربعه بس تبدا بمين الاول؟ فهمتها؟ ايوه طبعا ده خلص نفس اللي بتقوله حاضر يبقى عندنا دلوقتي الاسبريس في اذر اذر ايه؟ لو الاورجا ده كابتن مغطي بالبروتينيه في حاجه اسمها ترانس لور اكسبريس ما هي؟ ترانس لور اكسبريس دي بتعمل ثلاث حاجات نمرة واحد حاجة اسمها بروتينية النيديول هيمورراجيك أفايتس كروكنبير بعد الاسبريد يعني الاسبريد احنا بنعرف تعلمه ولا نحفظه؟ حاجة كده حد مش هدرك للتعليم حد الوقتي؟ شغال؟ ولقيت الاسبريد ده عليه عليه عليه ايه يستوي ايه؟ نعلمه ولا نحفظه؟ لازم نحفظه لازم قوي ده كمان عندهم حدود حاجة و60 سرطان وعندكم الاثنين سيستم في السرطانين بس كلها في راس الموت كل واحد منهم. الاثنين سيستم لازم يتحدث في السرطانين والاثنين بحرف السين سرطان القولون وسرطان السيرفكس ده لازم تحفظه وممكن اخدهم لكم النهارده لو انتم عارفين ونقلبهم واحفظهم لكم يبقى انا قلت لكم حاجه مختلفه. نعم. هدي بيتر؟ اخر حاجه كومبليكيشن اي سرطان الدكاتره الكومبليكيشن تحته مجموعه كلمه اسمها هدم لوس اوف فانكشن ما ايه؟ هدم لوس اوف فانكشن الاتش هيموريدج الاي انفكشن دي ام مش دايابيتس ملي دي ام يعني لسه دم دم واللوز اوف فانكشن دايما بنحط كلمه سيت قبل الفانكشن بتاع الاورجان اللسان وضد الارتكيليشن ارت يبقى دي ارت دي ارت يعني ما اعرفش اتكلم الاوسوفيجاس وضد البلع يبقى دي فيش الاستومك وظيفته النار بيبسي يبقى دي بيبسي الشنو وظيفته وظيفته الماي يبقى دي السيرفكس فور سيكشوال انتركورس دي هارون حد فاهم حاجه زي ما تحط كلمه ديس قبل الموضوع فشلت خالص قول له في الكدني ريجنال فيل حد فاهم حاجه اه إذا دول هتشوف إيه تحت الميكروسكوب؟ هتشوف إيه تحت الميكروسكوب؟ لو جالك قالك مثلا سرطان الأوسوفيس هتشوف إيه تحت الميكروسكوب؟ إيه نوع السرطان اللي هتشوفه؟ الأوسوفيس جنسي لاين بيت سكوير مش هو الفورمولا بتاعه على الجلد سكوير يبقى إيه نوع السرطان اللي بيطلع منه؟ سكويمس سيل كارسينوم بأنواع دور واحد هو الكلام بيطلع منها حاجه اسمها ايه ادي له بس ايه ايوه لان هو قال له ما هو الاكل الكلام بيطلع منها كل انواع الاكل ده بيطلع منه اه بالظبط كده طب ايه ده ده الاتش ميموري الاي انفكشن دي ام لسه ده على قناصي كده الاستامبا بتاعتي وهنبدا مع بعض نشوف هل الاستامبا دي ابليكابل هيمكن اكون مغصوب عليه وانا حكايه طيب دي نقول الكلام ده في التراوح مش صح هاخد قرارات الاخبار الصديقه ويل شوت دي بوكس معلش كنا لا تعب وهنقعد مع بعض نحفظ الكلام اللي هقوله واحنا بنقول كل واحد يقول لي كذا قول لي كذا قول لي كذا مش الكلام له هو وانت تسمع لان هي دي لما الحصه اللي انا بستعين بيكوا اللي تشرحوا معايا حد فاهم حاجه؟ تعالوا نطبق على خدمات البروفيسور انه لما بتضرب في الكلام مكتوب ايه؟ انواع السرطانات اللي هي مش طالعه بالاسماء اللي بقول عليها يعني السيمينوما السيمينوما دي مش طالعه من الجزء خالص هي لازم تقول الخلايا لارج سيل والفكره اللي في اي كبير سيتوبلازم وحواليها الانتروسايت وحواليها فايبر تيش دي مش طالعه دي مش طالعه كارسينوما انت فاهم قصدي وانا بقول لك هتشوف طالع دي ايه كارسينوما يلا دكاتره هنبدا مع بعض ونبدا بالدكتور هناخد كانسر طالع تطبيق على الطالع كارسينوما في طالع او زي ما اتكتبت في الكتاب سكويما سيل كارسينوما اوف ذا طالع عرفت القاعده الديفينيشن بتاعها ملكة ملكة بتاعها برايمري ملكة يوتا الرايم بتاعها سكويما اوف ذا طالع سكويما سكويما اوف ذا طالع سكويما اوف ذا طالع حضرتك قاعد الديفينيشن ايه؟ ايه؟ الدولس تفكيرها اوف ذا ايه؟ الايج اباف بطاطس ثانك يو والتكست التكست غالبا يعني اه هو رايح شخصي اه هو ايه ايه اللي غلط يا هشام على الطن كتير سموكينج لا مش حلو عشان ما تحطش على طيب اه بقى اشوف الفايت الاول يعني قصه الزباله اللي هتحطها فايتي بعدين كلام له فايتي فود بعدين سموكينج بعدين هذا اللي هو الحاج كفر ينفع؟ بس شد مني في الثالث وشد الخلق وقالك هو يحفظ المتحن صح بعدين نسي يخرج بعد ما وما لما تكلمت عن قضية في الثلاثة قد كده ايه؟ قضية ايه هرب تاني قضية تاني بالنسبة لكأس السيني الكمسيو الثالث والسيني لكن السيبريت الكمسيو الثالث فور يوكس البرين السيني هذا ده حاجة ليه الباكوزيريس انتدكتور دي حاجة اللي بيطلع حاجة اسمها تيومر بروستات دي حاجة اسمها ديورما بروستات الموضوع له علاقة بالمريكلر بيولوجي بتاع الوحيدين دواء السيبريت هو معروف بالحاجة الوحيدة اللي بتطلع في الميكوزي فاهم قصدي؟ ايه بقى الديناين تيومر اللي هي البروستات الوحيدة Probably benign tumor. Ah, probably cover the squamous. Squamous. نصريبة النهاردة بتتكلمنا على كل دي في كل فاكر طبعا عشان انت يلا يا تتكلم على الجامل اللي كان كفاكر هنا ده تتكلم ازاي ده الجامل ده كده ده النور هو هو الدكتور بورد بورد ساكتور ثانك يو فيت اند ايج ايج وات فور تو يير فيت سمارت وما تو يير ثانك يو اللي يغلس عليه هو سبايسي فود سموكينج الكحول سيفيلس وسارسو وبعدين بعدين بيجي على الديناين تيومر كل سيلفا كلها اه هو سيفيلس هيك تعالوا نشوف الديناين تيومر ويبقى بولي صار باثولوجي واول حاجه باثولوجي لا لا استنوا ده دكتور مستنى صوته طيب يعني مين ازاي اول حاجه مالجنان ار ريت باتل نار كرونيك ويديوريت بيت ثاني مصدر انجيل كاولي فلاور مراد نيتروتك فايبل مان واخر مصدر ما ينفعش اقل الست الولد بس هي ام ام ريت يلا دكتور قول المكتب مره ثانيه بعد الماكرو في المكس لو الاورجن ده لو ميوكوزا المفروض يكون ثلاث اشكال لو ملوش ميوكوزا سوليد هو شكل واحد اللي هو الانتريت الهيموراجيك كروس فرايبر لو لو بيقولك فيه هو ايه الثلاث يا اما كابيتر يا اما فلوك الطعم الاساس فهنبدا بالارض لو كان كابيتر هنبدا بال فانجيتي كابيتلو لو كان فلوك هنبدا بالعليا تريك طالما الطعم الساب هنقول ملكه الارض ريدي فرق ايه بس بس ورا دي ريدين ويبقى ليها فانجيتي كابيتلو ومرض الكابيتلو ده بس وبعد كده نقول اي ريدين اللي هو ريدين تريك مش ده الموضوع عمر بعد المايكرو يا دكتور عروة المايكرو هو فيه نفس البريد زي عم بعد الليمفاتيك والبلاد ليه مين لينز الال ولا لينز المنطقه ثانك يو لان الطنج از نوت امبورتنت ودوكوا عارفين ازاي عارف السرطان ولا غير طعم الدكتور اسامه بتبقى بالجوبه بتطلع معاها الليمفاتيك دايما بتبقى بالجوبه دول اللي بتبقى هم بالجوبه يعني دول اكشن يوما ما بالجوبه بعد يوما ما بالجوبه بعد زي اللي يعمل السرطان في اي كيف مواقع Thank you. تعرف الكلام ده كده؟ ده يجي جدا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب خالص والله بعدين بطل الدراوي في البيت لم نفسك كده في الامتحانات انا باخد علمه دي بقى كويس كده حرام عليك يلا انا قصه دي عارف سرطان البنك عارفه مش حد يعني الموضوع مش مطرح بقى هناخد سرطان تاني وليكن هذا السرطان النتيجه ناخد كارسينوما او ضغط والضغط عشان فيها دكه كده ونبدا بالدكتور سليمان يلا شوري الاعجبنيشن بتاع الكارسينوما او الضغطات اللي في الدنيا راح تتعمل دكتور عمار قول بعد الديفينيشن هيبقى فيها الملف اسمه ايه؟ ايه بقى الدوز بتاع السرطان اللي فوق الدنيا راح تتعمل؟ طيب

بعد الاستريد ده الجديد هو فول ولا سابق كانوا بيشوفوها ويبسط كبسكرايب مش انتريني قوي عشان كده بيفكروها بنايت كده بقول ولا هي هايبر ولا هي ايه البروب. يبقى السايد تطلع من اي حته في الكلمه، يا اما الابر بول الميدل بول ده اللور بول. بعد السايد ما ان هي بتبقى ويست الكانسكرايب، يعني لها كده شكل محدد ومتفرغ شويه. دكتور في حاجات معينه بس المهم في حاجات معينه، يعني البرنس كده ممكن اللي بيقول ايه دي مهم ما فيهاش تفاهم، فاهم قصدي؟ لازم تقول لي ان اللي بس ده كان ممكن تبقى فايل ايه مهم ما فيهاش تفاهم، وكل حاجه مفهومه ليه لحظه دول وخلاص. بعد المكتبه ده طيب هو اسمها فيها ابيتيريا خلاص، يبقى ايه بقى هنقول ايه؟ هنقول اسمها هي اسمها ايه؟ رينال سيل كارسينوم. لان احنا ما خدتوش حاجه اسمها رينال سيل كارسينوم، فلازم بقى تعرفوا رينال سيل كارسينوم وما قالوا هاي لازم نقفلها ونحط الحظ كلهم بحرف السين. حرف ايه؟ ممكن تلاقوا ان التيومر الدكاتره مكون من خلايا، الخلايا دي السيتوبلازم بتاعها اتس كلير لسه بس مش كده. لسه مش هقول لكم ان السيلر بتيجي يعني في ليبل وبرايس كتير. طب نيجي نحضروا الشريحه يبقى اول سي يسموها ايه؟ كلير سنتر. تاني سي ممكن الخلايا تحس ان السيتوبلازم بتاعها في حتت ما خدتش السبب كرهت السبب دي تسموه كروموفوب سنتر. ويه؟ كرومو يعني لون فوق يعني كراهية أو كده، أو ممكن تبقى الخلايا شكلها كولامنا فبيسموها كولامنا سيلتايت أو بابيلر، أو ممكن الخلايا تبقى سبندل شيب دي اللي يسموها ساركوماتويد. أنت اللي قلت عاوز الرينال سيل كارسينوما، والرينال سيل كارسينوما فكرتها إن هي من الاثنين اللي هي من المواضيع اللي اسمها سيل كارسينوما كذا اسمها طالعة من الرينال سيل. فهي مشكلتها بس في حته المايكرو، نبدا نقول المايكرو كلير سيل كارسينوما از فور تايب، يا اما الخلايا السيتوبلازم بتاعها كلير سموها كلير سيل تايب، يا اما الخلايا في بعض الحزب السيتوبلازم ما خدتش ثابته سموها كروموفوب اللي هي اكشن اللي فيها ميتوكوندريا كتير، يا اما الخلايا بتبقى مصلبه سموها كولامنا سيل تايب او بابيلا سيل تايب، يا اما الخلايا شكلها سبندل يسموها ساركوماتويد. طيب يعني مشكلة؟ أنا بسأل الواحد احسب سؤال الكارسينوما بينزل من 10 ل 15 درجة. اكشولي كل ايتم من اللي عندك دول بيبقى مفيش درجتين، بيبقى فيهم معاك وافق معاك بكتير كده اللي هو عايز يعمل كل واحد بيدل عليه درجتين. فطاير الدرجتين لا لو كتبت بس العناوين انه كلير وكونفوب و لا خلاص كلها مفيش مشكلة، بس انت اكيد مش هتحفظهم وانت مش فاهمهم. يعني كلير ايه كلير ده؟ ده عباره عن خلايا كلير سيتوبلازم عشان فيها جلايكوجين وكده، ايه المشكله؟ فاهم حاجه؟ بس انا بتكلم بسرعه ربنا يسامحك الحال، انا عارف هشرح لك كتير قوي فما عندكش وقت تحفظهم وتيجي موضوع كده. ربنا يسامحك الحال يا رب. يعني بعد المايكرو في ايه؟ سبريد والسبريد دايركت تروح فين؟ تروح فين؟ لا اللي بيريتش بلاكر رايح سريع عشان كده ايرن وتروح للارج دي حتى تعمل حاجه فيها اسمها كارن بول بتاع يعني ايه الكارن بول؟ بيدفع بيدفع لا انا كنت بدفع يعني ايه الارض بدفع؟ هو واحد يعني حاجه صغيره بتعمل ايه؟ ثانك يو يا دكتور. لان حضرتك لما يبقى التيومر دايما يبعت مدفع مين يبقى حجمه اكبر؟ الميتاسيس ولا التيومر العصبي؟ طبعا لانه سبب في الوقت في سرطانات لما تروح في مرض تنمو اكثر من البرايمر، هي حجمها اكبر من البرايمر لدرجه كمان اللي وصفها في خلال حرب شويه يقول لك يا فرد المسعى دي قد كده لما تختار مسعى وتروح في المسعى هيعمل حفره في الارض قد ايه، فكأن الميتاسيس هي الحفره وكأن البرايمر هو وصفها في المسعى. بارك الله. وبعد ال وبعد ال spread complication هذا اللي بعد عامل الماتوري الماتوري دائما بتلاقيه الماتوري عشان كده بتشوف كتير بتاعه الماتوري الماتوري من أول يقول ده عشان إن إحنا هنا في مصر كله كان زمان بيوصفوا مصر اللي هي بلد الماتوري الماتوري مصر إيه نرم زي ما هو نرم يعني أكل الكلام طعم كذا اللي بقوله بعدين مصر على إيه لقد نزلت بأرض يحيط الجلال ولا تقول بعد الهدش انفكشن هي واحد عايز ليه تكون النمر الثاني كل الدق اللي بين البين اللي بدي على طول والنورمال ستنسنس الليفت ستنسنس بالبرمال بين دي درين في الليفت بين البين هي الكارد العجوز مين الكارد العجوز مش تكمل الفريق وشي تكمل ايه عايزين يعني فريق وشي جوالي من صدر من الشيء الطبيعي كل الناس اللي قاعدين معايا لا تعلموا الفريق وشي الشيء الطبيعي لكن الرن الكبير مش تكمل الفريق وشي لا طبعا بانواع النمر في كل اللي محتاج تحفظه اللي فيه جديد ثاني لسه عم بيقوله اسمه على ثلاثة ثلاثة كولاج مرض القولون بطبعه حكام فيها بعد الدول الدول خالص وأول حاجة. طيب ايه اكثر حتة اللي انت عملها في سرطان القولون؟ لازم تتابعوا فيه سؤال نوع الألم يقسموا تقولوا ليه سنجنيشن يبقى حضرتك في 80% او 50% ريت من الكوين و 35% ده بنفس نفس بارت او سكول نفس بارت سكول هو ليس مثلا بيقولوا خطر انه لو حد يكون انتك الجيشن بتاعه في ناس مثلا بيحاول الكيشن بتاعه طبعا فبيعمل بيقولوا ده الريليشن ده اللي بيمسكوا الريليشن بتاعه اه برضه الريليشن بيعمل كابتنوم او بلاد ممكن انا لابنكس جنب ال 50% هو الابندكس ما بيحصلوش اي ريليشن لان هما الفيس ما بتخش في يوم الابندكس مفيش فيس بتخش في يوم الابندكس لو الفيس بتخش في يوم الابندكس اللي هي يعني قاعده ايه؟ طيب بعد الانسايت اسمها بعد هو الكل ده اورجان لون يكوجا ولا ملوش؟ مين؟ طب هو نوع ايه؟ هل هو سيرفيس ولا سوبر ولا جيميشن اورجان؟ كل الاشكال موجوده فيه لان السي كمان كولون اللي وراء في الزبن يعني كان في خواجه اسبانيا اسمه ديوكس مش اسمه ديوك واسمه ديوك كان دي اس في النهاية. ديوك عمل الديجيب سيستم وطوروا بعضيه تلمذته يسموه دي فاي ديوك سيستم. يقول ايه الكون عبارة عن الكودر صبي الكودر ونصف الجروسي عن الكودر صبي الكودر بصدق عليها جروسي من الكودر وبعدين في مسكروزر وبعدين هنا ليه تيوبر. بيقول لك لو التيوبر is confined with the mucosa بس خلي بالك ده مش ميوكوزا ومايكروسكوب يعني موجود في ميوكوزا وسط ميوكوزا عشان لو موجود في ميوكوزا بس ما خرجش من الممبرين يعني كان ممكن يسموها الفايروس. يبقى ده ديوكس ما يكتبش واحد اثنين ثلاثة يبقى ده ديوكس A ديوكس A A وبعد كده يبقى في B وC وD. قبل ما البي هي السي بمعنى تاني ان السي هي البي بس الفرق ان السي معاها نبتون والبي ما معاهاش نبتون. اصل البي يقسموها البي واحد وبي اثنين والسي بي واحد اثنين. يقول لك لو التيومر ده دخل التيومر كمان بس ما خرمهاش ومفيش نبتون يبقى بي واحد. لو التيومر دخل في النيوسكلوز وخرمها يعني معناها خرم الكل ومفيش لاف نود. اما سي واحد حد يعرف يعرفها سي واحد يعني التيومر دخل في المسكلوز وما خرمهاش بس في لاف نود. طب سي اتنين خرم دخل في المسكلوز وخرمها وفي لاف نود. اما دي لسه بس صح في اي حته ثانيه راح في الاوفري راح في المان راح في البرين راح في المون اي تاني. يوكس قسموا الاربع مراحل. لو كان التيومر ليميتد تو ذا ميوكوزا يوكس اي بي بدي اقسم ان بي واحد وبي اثنين انت كل اللي شفته ليه موجود كده تبغى رقم يعني وانت خبيتها مش متخيل بس انت اشتغلت. لا بي تقسم ان بي واحد وبي اثنين المهم بي فيها ليميتد ولا ما فيهاش؟ لا بي فيها والسي فيها فيها. لو التيومر دخل في المسكروز بس ما خرمهاش وما فيش لاف نود بس ما في ايه؟ 1 دخل في المسكروز وخرمها وما في يبقى ما فيش لاف نود يبقى دي 2 دخل في المسكروز وما خرمهاش بس في لاف نود 1 دخل في المسكروز وخرمها وفي لاف نود سي 2 اما دي فهي بس بس. ايه بقى الكومبليكيشن بتاع كانسر كور اللي انت ما خدتهوش؟ هدم الهدم هنا ليه مدرسه تمام انفكشن لسه بتاعت الوقت مش عايزين اللي عندهم ديزني وفيتنا لسه اللي بيفتح السرطانه على بعض لان احنا في الكور على بيكسا مع الريال البلد كل حاجه تدخل من فتحه واحده تمام شويه اهم حاجه نعمل الانفكشن في التمرين احسن. Yeah, I'm really surprised. طبعا بيحبوا عشان يغطوا على بلاويهم يقول لك مور كومن المالتي بار. مالتي يعني كتير وبار يعني لازم. اصل بيقول لك المالتي العين بتنزل بالاجريسيف على صراحه. بقى العين انت لازم على صراحه ماشي. بعد الديفينيشن يا دكتور ايه على كل اللي انت ما خدتوش. ثانك يو. ثم ثلاثة. ايه دو تكس اللي يجمد ايه بلاي دي لازم. ثانك يو. الستات اللي بيحصل لها ايرلي مارج ايرلي تايتس للميد بريجن دول فاضل في الريليشن بتاعهم بعد الزياده عليه الايرلي مارج واللي سيكشوال انكونتر ده مش معناها ان البنات بتتجوز على 14 مخصوص بقى اللي مارج يعني 5 شهور 6 شهور حاجه زي ما يعني مش غلط ان الزواج سن مبكر بس تعوضوا عليه اللي مارج دي طبعا سن المواقف في زواج الاطفال ده في كام سنه؟ لا بيبقى 5 عملت تقارير بتجيب جبال الملاد عندهم، لان عندهم هولندا الاستاذ يسمع وعايزين يحافظوا على هذه الثروه القوميه تعاون تضعيف اجهزه سيرو لايت خاصه بالبشر دي او في نوع من النوع كل اسم زي الكلام اللي كنا بنفكر فيه مثل ده مثل ده بلاقيته ومباراه كوره كبيره بعد الايديولوجي اول حاجه تايم